أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ومن هؤلاء عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني، قال ابن يونس: كان محمودا في القضاء فقيها على مذهب الإمام الشافعي، وكانت له حلقة بمصر، وكان يظهر عبادة وورع، وثقل سمعه جدا، وكان يفهم الحديث ويحفظ ويملي ويجتمع إليه الخلق، فخلط في الآخر ووضع أحاديث على متون معروفة، وزاد في نسخ مشهورة فافتضح، نسأل الله الستر والعافية. قال: وحرقت الكتب في وجهه، يعني من سمع منه شيئا وكتبه عنه أتى بالكتاب وحرقه في وجهه، يعني أمامه أو بين يديه. ومن تشديد الحصار على الوضاعين، من تشديد الحصار أيضا على الوضاعين أن يستعدي المحدث الناقد الخبير عليهم السلطان حتى يزدجروا عن وضعهم وإفكهم. قال الخطيب في الجامع: في ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين، قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدد وإلا استعديت عليك السلطان، لا تحدد وإلا استعديت عليك السلطان. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يحدثها عن القاسم، فقال: لا أعود لا أعود، فقال يتوقف عند حد، وإلا وقعت الفوضى العلمية مثل ما هو حادث الآن. ليس هناك ضابط إطلاق، وليس هناك زمام ولا خطام، كل من ملك لسانا يقول، كل من ملك لسانا يتكلم ويفتي، وفوضى علمية خطيرة جدا. وأما هؤلاء رحمة الله عليهم فكانوا لأولئك بالمرصاد. رابعا: تحصيل الأحاديث الموضوعة للترغيب عنه. الواحد منهم ربما سافر كما سترى في شأن يحيى بن معين عندما سافر إلى اليمن، ويحصل نسخة موضوعة ويعلم أنها مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينسخها ويحفظها، وهذا غير التصنيف في الموضوع، يعني أن يصنف في الأحاديث الموضوعة، هذا لون من ألوان المواجهة. وأما أن يحصل الأحاديث الموضوعة لكي يرغب عنها، الترغيب عن الشيء والصرف عنه، والترغيب في الشيء هو الدلالة عليه، والترغيب في الشيء هو الحث على فعله، فهذا سوى التصنيف في الموضوع. ويأتي بعده إن شاء الله أي التصنيف في الموضوع، لأنه لون من ألوان مواجهة أولئك الوضاع الكذابين. وإنما المعني هنا أن العلماء رحمهم الله كانوا يحصلون الموضوع والضعيف كما يحصلون ما صح، حتى لا يخدع أحد بالموضوع ولا يتورط أحد في روايته أو العلم به. قال ابن حبان: سمعت أحمد بن إسحاق السني يقول: رأى أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع على يحيى إنسان كتمه وجلس ناحية في زاوية يكتب، فإذا جاء إنسان يغطي على ما يكتب ويداريه، فإذا ما جاء إنسان فاطلع عليه كتمه. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: تكتب صحيفة معمر، تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوع؟ فلو قال لك القائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني سيكون هذا الأمر الذي تأخذ به من الكتابة لهذه الصحيفة حجة عليك، فكيف تكتب ولماذا تكتب؟ فقال يحيى: وهذا الكلام الذي قاله دلالة على أن الأمر كان واضحا، فكان يظن أن أحمد رحمه الله يعلمه، وأن مثل أحمد لا يسأل عن مثل هذا الذي يفعله. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله. فهذا التوجع بهذا الدعاء دليل على أنه لم يكن يتوقع من الإمام أحمد أن يسأل هذا السؤال: أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس، وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، فيكون الإسناد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، هذا إسناد صحيح، فيقول فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: فثبت إنما هي عن أبان لا عن ثابت. فانظر إلى هذه الحيطة رحمة الله عليهم جميعا. ولم يكن واحد منهم يحصل ذلك، لأنه يصح في هذا العصر أن يقال لك مثلا إن فلانا يحفظ كتب السنة عن ظهر اسطوانة، إنما كان من قبل عن ظهر قلب، فلانا يحفظ السنة أو الأحاديث عن ظهر قلب، وأما الآن فعن ظهر اسطوانة أو عن ظهر شريط، يعني عنده الشريط أو عنده الاسطوانة عليها كتب الحديث. ولكن هم كانوا يحفظون حتى الموضوع كانوا يحفظون مع الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لون من الألوان التي جابه بها الكذب والوضع، جهد خارق. ويحيى في أقصى الجنوب، هو هنالك عند عبد الرزاق في اليمن وفي زاوية، ويعني نفسه بأن يحفظ هذه النسخة أو الصحيفة الموضوع، رحمة الله عليهم جميعا. ويحيى بن معين رحمه الله هو الذي يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، رحمه الله. وعن محمد بن إبراهيم قال: جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلم، فقال له: ما سمعتها من أحد؟ عفان يقول ليحيى: أنت تريد أن تسمع كتب حماد بن سلمة التي سمعتها أنا منه؟ فقال: نعم. فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة، يعني هو سيكون 18. فقال: والله لا حدثتك، يعني ما الذي نستفيده من هذا الذي تصنعه الآن؟ أنت سمعتها من 17 نفسا عن حماد بن سلمة، فلما تريد أن تسمع منه؟ كأنه يرى أن هذا من تضيع الوقت. فقال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو درهم، وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذكي. فقال: شأنك. قال لعفان: أنت لو تريد أن تحدثني بهذا الذي عندك من كتب حماد بن سلمة، أنا والله بدرهم أركب المركب السفينة ثم أنحدر إلى ما وراء النهر وأسمع من التبوذكي عن حماد بن سلمة. فقال: شأنك، افعل ما بدالك. ولكنه حلف أن لا يحدث. فانحضر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل هو التبوذكي رحمه الله، فقال له: موسى، لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ فقال: سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. فقال: وماذا تصنع بها؟ فقال: إن حماد، انظر، إن حماد بن سلمة كان يخطئ، حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، يعني الذي أخطأ هو فيه أريد أن أميزه عما أخطئ عليه فيه، يعني مما جاء الخطأ فيه من قبل الراوي عنه لا من قبله هو. حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد. يعني إذا أجمعوا جميعا على شيء عنه وكان خطأ فالخطأ فيه من حماد، وأما إذا ما أجمعوا وانفرد واحد مثلا أو اثنان بأمر سوى ما أجمع البقية عليه علمت أن الخطأ من هذا الذي انفرد، فأميز بذلك بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه. انظر إلى هذه الدقة وهذا الحرص. وقد كان من منهجهم رحمهم الله أن يتعلموا من العلم ما يعول عليه وما لا يعول عليه حتى تتميز الأمور ولا تشتبه الظروف. فعن بقية قال: قال لي الأوزاعي: تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. وهذا طبعا كما تعلم ليس لنا الآن في هذه المرحلة من مراحل الطلب، نحن نسأل الله أن يعلمنا ما يؤخذ به وأن يمن علينا بمعرفة ما يؤخذ به. وأما أن يشغل الإنسان نفسه الآن بمعرفة ما لا يؤخذ به فهذا ضرب من الباطل ينبغي ألا يؤخذ به. وعن سفيان الثوري قال: إني لأروي الحديث على 3 أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، وأسمع من الرجل أقف حديثه، يعني أتوقف عنده ولا أعمل به، وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، رحمة الله عليهم جميعا. كانوا يعرفون ما يعمل به وما لا يعمل به من أجل تمييز الطيب من القبيح. مما أخذ به العلماء أيضا في مواجهة الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جهودهم فحص الأسانيد وتأسيس علم الجرح والتعديل. تأمل الآن في هذه القصة كيف انتهينا فيها إلى هذا الفصل، إلى هذه النتيجة، إلى هذه الغاية، وكيف كان الأمر منطقيا من البداية إلى الآن بفضل الله تبارك وتعالى. نحن الآن في فحص الأسانيد وتأسيس علم الجرح والتعديل، وهذا ما يعني أننا قد وصلنا الآن إلى تأسيس القواعد الضابطة لنقل الحديث وروايته والبحث والفحص والتفتيش والتنقير من أجل تمييز الطيب من الخبيث والصحيح الثابت من الدخيل الزائف. هذه قصة كما ترى منطقية جدا. الذي بعث على ذلك ودعا إليه هو الوضع في الحديث، هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الوضع؟ لأننا ينبغي أن نعرف بدءا ماذا نقيس قبل أن نعرف كم نقيس؟ يعني ينبغي علينا أن نعرف في البداية كم ماذا نقيس حتى نقدم ذلك على معرفة كم نقيس. يعني ينبغي أن نعرف المكيل أو الموزون قبل أن نعرف كم سنكيل أو كم سنزن. وكذلك ينبغي علينا أن نعرف ما هو الوضع، ما هو هذا الوضع لغة واصطلاح، وكيف بدأ، وما هي البيئة التي نشأ فيها، وما هي تلك الأحوال التي قدر أن يكذب فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الأسباب التي دعت الكذابين إلى الكذب والوضاعين إلى الوضع، وما هي الطرق التي سلكوها من أجل أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الدلائل التي تلوح على الأحاديث حتى يحكم عليها بأنها كذب. ثم إذا ما انتهينا من هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى، نقول ما الحكم إذن إذا ثبت أن الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نرويه أو لا نرويه؟ فإذا ما انتهينا من هذا دلفنا إلى هذا الفضاء الواسع، ودخلنا من ذلك الباب الذي تلبتنا في الطرق عليه طويلا من أجل أن ندخل على حقل الرواية الذي قد زرع لنا فيه المحدثون من النقدة رحمة الله عليهم كل هذه الأشجار التي هي وارثة الظلال عظيمة الثمار، حتى نتفيأ في ظلالها وننعم بثمارها بفضل الله رب العالمين، من أجل أن ننظر في الجهود التي واجه بها العلماء كل ذلك الذي مر. هذه قصة كما ترى، قصة كأنها قصة تروى وتحكى وتقص سردا وسمرا على الأطفال الصغار من أجل أن يعرفوا قيمة هذا العلم وفضل هؤلاء العلماء. فأحسن أسانيد وتأسيس علم الجرح والتعديل. السند كما هو معلوم الإخبار عن طريق الماء، وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع على من سفح الجبل، لأن المسند يرفع القول إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه أو في رفعه إلى قائله. فإما أن يكون السند مأخوذا مما ارتفع ونشز وعلى من سفح الجبل فالمسند يرفع القول إلى قائله، وإما يعني المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما اتفقنا على ذلك في بدء هذا الكلام، أننا ينبغي علينا دائما إذا ما نظرنا في الأمور الشرعية التي نقلت إليها الألفاظ اللغوية بمعاني مصطلحية اصطلاحية حادثة جديدة أن نبحث دائما وأبدا، نفحص المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي وننظر في الرابط في المناسبة التي أدت إلى اتخاذ هذا المصطلح وهذا اللفظ اللغوي مصطلحا يدل على أمر جديد. وكذلك فلان معتمد سند، فالإخبار عن طريق المتن سمي سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عنه، وأما الإسناد نفسه هذا هو السند، وأما الإسناد رفع الحديث إلى قائله. المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، الإسناد والسند عند المحدثين مما يكون مترادفا، وإذا السند والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لم يكن النظر في الأسانيد دأب السابقين من الأصحاب حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة انقسمت الأمة وأخذت الفرق في وضع الحديث عصبية وهوى، برز الفحص عن الإسناد درعا يتحطم عليه الكذب ويتبين به الصحيح من الزائف، إذ الإسناد للحديث كالنسب للرجل. من أنت؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. هذا النسب للرجل يوازيه ويساويه السند للحديث. ما هذا الحديث؟ وسترى. يقول ابن المبارك إن شاء الله فيما يرويه مسلم في مقدمة الصحيح: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وعن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. الباعث للفحص والبحث هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول يحيى بن سعيد القطان: إن الشعبي عامر بن شراحيل وأول، انظر إلى أمثال هذه الأوليات فستفحص إن شاء الله تبارك وتعالى، هو أول يعني الشعبية في قول يحيى بن سعيد القطان، الشعبي أول من فتش عن الإسناد، والشعبي من كبار التابعين توفي سنة 400 من الهجرة. أخرج ابن عبد البر بإسناده عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان له كعتق رقاب أو رقبة. قال الشعبي: فقلت للربيع لما سمع من الربيع هذا الحديث، قال له: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: عمرو ابن ميمون الأودي. قال: فلقيت عمرو ابن ميمون فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى. فلقيت ابن أبي ليلى، انظر كيف يدور وراء رجال الإسناد. فقلت: من حدثك؟ قال: أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف فحص وبحث وفتش. وأخرج الرامهرمزي نحوه، ثم أورد قول يحيى ابن سعيد، وهذا يعني الشعبي، أول من فتش عن الإسناد، أول من فتش عن الإسناد، قول يحيى ابن سعيد أن الشعبي هو أول من فتش عن الإسناد. ما ذهب إليه يحيى ابن سعيد من أولية الشعبي في التفتيش عن الأسانيد مدفوع، نقول هذا مدفوع بما قال ابن عبد البر بعد أن ذكر تفتيش الشعبي عن حديث الربيع بن خثيم الذي سبق، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له آخر إلى الحديث. قال ابن عبد البر: فعلى هذا كان الناس، يعني على هذا التفتيش كان الناس على البحث عن الإسناد، وما زال الناس يرسلون الأحاديث، ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة. ذهب ابن رجب في شرح علل الترمذي: البحث الآن في أولية من بحث، وما كان الأمر ليبحث فيه إلا بعد التنصيص، يعني هنالك من نص يقول أول من فعل ذلك وفتش عن الإسناد الإمام الشعبي رحمة الله عليه. يقول ابن رجب في شرح علل الترمذي، وهو يذهب إلى أن ابن سيرين أول من انتقد الأخبار، انتقد الرجال وفتش عن الإسناد، هذا قول آخر، يقول ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وفتش عن الإسناد. الذي قال ذلك هو ابن رجب في شرح علل الترمذي. قال ابن رجب: وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الآن ينسبها إلى من؟ ينسبها إلى محمد ابن سيرين. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ قال: برأسه. يعني لا، قال برأسه، أي لا، يعني نفى أنه لم يكن هناك من يفتش وينتقي مثلما صنع ابن سيرين. قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه. فهنا يثبت الأولية كما ترى، محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن. إذن عندنا قول يقول إن أول من نقر في الرجال وفتش في الأسانيد هو الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل، وهناك قول يقول إن أول من فتش وبحث إنما هو محمد ابن سيرين. أسس ابن رجب هذا الرأي الذي رآه في أولية ابن سيرين في الرجال والتفتيش عن الإسناد على قول ابن سيرين نفسه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنه يقول: وقد روي عنه من غير وجه أنه قال، هذا مستند ابن رجب رحمة الله عليه، أن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. وأساسه أيضا على قول يحيى بن معين: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول من محمد بن سيرين. فهذا مستند الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح العلم تعقيب على هذا الكلام. ما قاله ابن رجب فيه نظر من جهات: أولا، لم يكن محمد بن سيرين رحمه الله أول من قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قد أخرج ابن عبد البر بسنده عن أبي هريرة كما في التمهيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذه الكلمة ليست من كلام محمد بن سيرين، وإنما هي من كلام الصحابة رضي الله عنه، من كلام أبي هريرة، وبإسناده عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كل هذا في التمهيد. إذن هذه الكلمة التي سند إليها ابن رجب في أن الأولية كانت لمحمد بن سيرين، هذه الكلمة ليست لمحمد بن سيرين، وإنما هي لمن؟ للصحابة أبي هريرة وأنس. ثانيا، قول يحيى بن معين ليس قاطعا في إثبات أولية محمد بن سيرين، يعني عندما يقول لا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، عدم المعرفة لا يعني عدم الوجود، هو لا يعرف. وأي شيء فكان ماذا؟ هو لا يعرف لكن غيره يعرف. فإذا عدم المعرفة لا يعني عدم الوجود. ولقوله أول منه، وهو يعني أي هذا القول فيما يعني سابقا له ومبرزا عليه، يعني لربما احتمال أن يكون قصد لا نعرف أحدا أول منه، اعتنى بهذا الأمر وفحص الأسانيد وفتش في الرجال، يعني بمعنى أنه لم يكن هنالك قبله من يتثبت تثبتا، احتمال يحتمله هذا الكلام. وأنت تعلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثالثا، قول ابن رجب مدفوع بما دفع به قول يحيى ابن سعيد في أولية الشعبي. احنا قلنا إن يحيى ابن سعيد قال إن الشعبي هو أول من فتش عن الأسانيد، وهو قد دفع بقبل ابن عبد البر، فعلى هذا فإن الناس حتى قول يحيى ابن سعيد إن الشعبي هو أول من قال مدفوع أيضا، لأن ابن عبد البر لما ذكر قال فعلى هذا كان الناس، يعني هذا الأمر كان شائعا عند العلماء على البحث عن الإسناد، هذا كلامه، هذا كلام ابن عبد البر، فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد. والأقرب بعد هذا الدفع لكلام ابن رجب رحمه الله أن التفتيش عن الإسناد ونقد الرجال كان معمولا به من جهة الصحابة أنفسهم وبوصية منهم. ابن عبد البر روى عن يحيى ابن معين أنه قال كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة. وفيه عن شعيب ابن الحبحاب قال غدوت إلى أنس بن مالك فقال يا شعيب ما غدا بك؟ قلت يا أبا حمزة غدوت لأتعلم منك وألتمس ولألتمس ما ينفعني. فقال يا شعيب إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذه. إن هذا من كلام الصحابة. فتنة المختار الثقفي عليه من الله ما يستحقه، المختار بن أبي عبيد الثقفي، لأنه سيكون من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، كان ناصبيا يكره علي رضي الله عنه، وانتهى بضد ما كان يدعي لأنه انتهى مظهرا للتشيع، ثم ادعى أن جبريل عليه السلام ينزل عليه، قتل سنة 67. هذا الرجل لما ظهرت فتنته وتعلق وشيعته بوضع الحديث ليقوي أمره، دعا هذا الذي كان من شأنه ومن ظهوره، دعا إلى البحث عن الإسناد، فأصبح السؤال عن الإسناد صفة سائدة لما ظهرت فتنة المختار الثقفي. قال ابن رجب عن بدء السؤال عن الإسناد، وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، وكما روى شريك عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة بن نصير العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي، قال ما لهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا، قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شان. كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار والـ2000، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، على أن يروي له في تقوية أمره حديث. فهذا الخطيب يخرج بسنده عن أبي أنس الحراني قال قال المختار لرجل من أصحاب الحديث ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة وطالب بثرة ولده، يعني بثأر ولده، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم. مركوب ليس مما يجعل في القدم، وإنما المركوب يعني دابة يعني. فقال له ضع لي حديثا في هذه بهذه المواصفات، حدد له موضوع الإنشاء، يعني عناصر موضوع الإنشاء. فقال له أني كائن بعده خليفة هذا عنصر، وطالب بترة ولده هذا عنصر آخر، ضع حديثا في هذا المعنى لرجل من أصحاب الحديث، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وقادم. فقال الرجل أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحطك من الثمن ما شئت. يعني يمكن أن يكون هذا الاتفاق منظورا فيه ونضع من الثمن ما شئت، ولكن عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له المختار عن النبي أوكد، قال والعذاب عليه أشد. يعني فليكن عن الصحابة بدل أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الخطيب أيضا عن قيثمة بن عبد الرحمن قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس. وكان الزهري بعد لا يحدث إلا بالإسناد. قال يعقوب بن محمد بن عيسى كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجه. كيف تطلع فوق الجبل من غير أن تكون على مقاه؟ كيف تصعد فوق السطح إذا لم تصعد إليه بدرجه؟ ولم يكن الزهري يلتزم بذلك نفسه وكفى، وإنما كان يحمل على الإسناد من يحدث ويؤاخذ عليه. يعني لا يقبل من أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين؟ فقد أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث عن عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري. قال فجعل ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الزهري قتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تسند حديثا تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟ جمع خطام أزمان، هو ما يكون في رقبة الدابة وفي فمها من أجل أن تقاد به. تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. ولشدة تثبته في الإسناد وتحريه قال عنه مالك أول من أسند الحديث ابن شهاب. هذه الأوليات أوليات نسبية، أوليات نسبية وليست أوليات حقيقية، فالتفت لهذا جيدا. كما مر في أولية من فتش هل هو الشعبي أو هو محمد بن سيرين إلى غير ذلك. وبمثل ما قال الزهري فيما رواه عنه يعقوب بن محمد قال ابن المبارك فيما رواه الخطيب بإسناده عن إبراهيم ابن معدان قال قال ابن المبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، كالذي يرتقي السطح بلا سلم. وبقريب من معناه أخرج الخطيب عن أبي سعيد الحداد قال الإسناد مثل الدرج، مثل السلم ومثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت. والرأي مثل المرج واسع، الرأي مثل المرج، مرج واسع لا حدود له. ولكن إذا أردت الإسناد هي القاعدة التي كنا ندندن حولها كثيرا في منهج تلقي العلم عند المسلمين عند العلماء رحمة الله عليهم، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فالإسناد مثل الدرج ومثل المراقي، فإذا زلت رجل الأبعاد عن المرقات سقط. والرأي مثل المرج. وأخرج الثوري أيضا فيما رواه الخطيب رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. أخرج الخطيب هذا القول عن الثوري، الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وكان شعبة شديد التنقير والتفتيش على الأسانيد. كنا عند شعبة كما يقول أبو داود، فجاء بشر بن المفضل فقال له أتحفظ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ؟ قال هذا لشعبة، فضحك شعبة. حديث عن أبي إسحاق لم يكن عنده، فلما قيل له الحديث وروي عنده ضحك، فقال بشر إن نراك قد سقط عنك حديث جيد من حديث أبي إسحاق وتضحك. يعني كان ينبغي أن تبكي، الواحد منهم كان يتألم جدا إذا فاته شيء. قال فقال شعبة كنت عند أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث، فقال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال شعبة وكان أبو إسحاق إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قل أنت أكبر أم هو، فقلت له أنت أكبر أم هذا، يعني الذي رويت عنه. قال حدثني ذاك الفتى. لما سمع شعبة هذا الحديث من أبي إسحاق قال له أنت أكبر أم هو، لأن الراوي الذي يروي عنه شعبة ولا يروي عنه أبو إسحاق لا يعرفه شعبة. وكان من عادتي أنه إذا روى عن رجل لا يعرفه شعبة أقول له من هذا أكبر أم أنت، فقال رويت عن هذا. قال فتحولت فإذا شاب جالس فسألته أنت رويت أبا إسحاق هذا الحديث؟ فقال أنا حدثته. فقلت أنت من حدثك؟ فقال حدثني نعيم بن أبي هند. قال فأتيت نعيم بن أبي هند فقلت من حدثك؟ قال زياد بن مخراق. قال شعبة فقدمت البصرة، يدور وراء الحديث، فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال حدثني رجل من أهل البصرة لا أدري من هو. هذا مجهول، هنا مجهول، لا أدري من هو. عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب سقط عندهم. إذن فأصبح في الإسناد ما فيه من هذه العلم، وعندئذ يضحك شعبة عندما يقال له هذا الحديث، نقر وضار. قال أبو عمر بن عبد البر هكذا يكون البحث والتفتيش، هكذا يكون البحث والتفتيش، وهذا معروف عن شعبة. ولهذا وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائي أمناء الله عز وجل على حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مالك بن أنس، وشعبة بن الحداد، ويحيى ابن سعيد القطان. وأنت تعلم أن إبراهيم بن طهمان مع أنه قد رمي بالإرجاء، وشيخه كذلك الإمام الكبير العلم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، أبو حنيفة شيخ إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان من رواة الكتب الستة، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يوما عليلا، فلما ذكر عنده إبراهيم بن طهمان قام فاعتدل مع شدة العلة عليه، فقيل له يا أبا عبد الله، قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي، يعني فنتكئ، وما ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، رحمة الله عليهم، أمناء الله على حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان رحمهم الله جميعا. علة هذا الحديث الذي رحل فيه شعبة المجهول الذي روى عنه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب نفسه، وقد كان شعبة لا يراه شيئا، وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن شعبة قال: لقد لقيت شهرا فلم أعتد به، يعني هو عنده كالهباء لا يعتد به من حيث الرواية. ما زال شأن الإسناد يعني كما قلت لك أنفا في من تأخر، حتى كانوا يروون أخبار الفساق والعشاق بالأسانيد، وهنا ما زال شأن الإسناد يعلو في المبتدا، حتى كان الأعرابي الذي لا يدري في العلم قبيلا من دبير يسأل الأئمة عن الإسناد. أمة عظيمة مرحومة كم ضيع أبناؤها من المتأخرين كثيرا من فضلها، حتى كادوا يستأصلوا الفضل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الأعرابي، وكنا نقول إن الأعراب الذين يأكلون الشيحة والقيصوم ويبولون على الأعقاب لا يدرون قبيلا من دبير في العلم، وهذا الأعرابي رحمة الله عليه يأتي يسأل الأئمة ولا يقبل منهم حديثا بغير الإسناد. فقد أخرج الخطيب في الكفاية عن الأصمعي قال: حضرت ابن عيينة سفيان، أتاه أعرابي فقال: كيف أصبح الشيخ يرحمه الله؟ يقول الأعرابي لابن عيينة، فقال سفيان: بخير نحمد الله. فقال: ما انظر إلى أدبه، مع أن في الأعراب كما هو معلوم قسوة وجفاء، ولكن أدبه عندما جاء للشيخ: كيف أصبح الشيخ يرحمه الله؟ قال: بخير نحمد الله. قال: ما تقول في امرأة من الحاج حاضة قبل أن تطوف بالبيت؟ قال: تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. قال: هل من قدوة؟ قال: نعم، عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف. قال: هل من بلاغ عنها؟ قدوة، ولكن هل من بلاغ عنها؟ يسأل عن الإسناد. قال: نعم، حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. قال الأعرابي: لقد استسمنت القدوة وأحسنت البلاغ، والله لك بالرشاد. يقول: لقد استسمنت القدوة عائشة رضوان الله عليها، ويقول: وأحسنت البلاغ في هذا الإسناد الذي ذكرت، والله لك بالرشاد. حتى الأعراب. وقد كان من آثار فحص الأسانيد والنظر في أحوال الرجال أن تأسس علم عظيم هو علم الجرح والتعديل. قال الحاكم أبو عبد الله عن معرفة الجرح والتعديل: هذا النوع من علم الحديث، معرفة الجرح والتعديل، هما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، علم الجرح وعلم التعديل، وهو ثمرة هذا العلم أي علم الحديث والمرقاة الكبيرة إليه. علم الجرح والتعديل ما هو؟ هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، لك ألفاظ مخصوصة تستخدم في الجرح والتعديل، وهناك مراتب يتنزل فيها الرواه، وبعد ذلك يحكم على كل راو بما يستحق. قال الترمذي في بيان أهمية علم الجرح والتعديل: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، لما تكلموا في الرجال من أجل الطعن في الناس ولا من أجل الغيبة، وإنما أرادوا عندنا كما يقول الترمذي رحمه الله أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. شاهد أو راوي، الراوي مقدم في النظر في حاله على الشاهد، الشاهد الذي يكون عند القاضي يحكم القاضي بشهادته في بضع دراهم، وأما في بضعة دراهم، وأما هذا فيحكم بالنظر في حاله على ثبوت الرواية وانتفاءها، وفي ثبوت ما لم يثبت إدخال في الدين مما ما ليس فيه، وفي نفي ما ثبت نفي عن الدين ما هو فيه. وقال السيوطي في التدريب، قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرق. يعني لو واحد مات وجعل وصية في ماله للعلماء، قال هذا المال للعلماء، لا يعطى الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم، فكيف بمن لم يصلوا إلى مرتبة السماع حتى. وقال التاج بن يونس: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. قال الزرقشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. فالمقتصر على السماع عند هؤلاء سواء كانوا من المحدثين أم من الفقهاء ليس بعالم. الحكمة من مسلك العلماء في جرح الضعفاء والمتروكين وبيان معايبهم. انظر إلى كلام الإمام مسلم، فإنه كلام يكتب بماء الذهب. قال كما هو في مقدمة الصحيح: لتعلم كيف كان هؤلاء العلماء متثبتين راسخين في علم اللغة، وكيف طاوعتهم هذه اللغة الشريفة حتى يعربوا ويبينوا عما في أنفسهم، وحتى يؤدوا بالبلاغ المبين، وحتى يزنوا بالقسطاس المستقيم. قال مسلم رحمه الله: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله. يعني إذا لم يبين ما في الراوي كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من روايات الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، يعني الذي يأخذ بالأحاديث الضعيفة، لا أحسبه إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب، انظر هذه طريقة الشيوخ الكبار، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. هذه الطرق التي سلكها العلماء وأخذوا بها في مواجهة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدت بعد هذا التأسيس لهذه العلوم، أدت عند العلماء من أهل التدوين إلى الكتابة في الموضوعات، الكتابة في الموضوعات. وقلنا إن الكتابة في الموضوعات والتصنيف في الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم كان سوى ما أخذ به العلماء رحمة الله عليهم من حفظ ما هو موضوع، كما فعل يحيى ابن معين رحمة الله عليه فيما كان يرويه عن أبان عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر، ورآه الإمام أحمد كما مر ذكره قريب. فهذا لون وهذا لون. الآن يكتبون يصنفون يحررون رحمة الله عليهم جميعا، وأنت كما رأيت قد تدرجت شيئا بعد شيء من أجل أن تصل إلى هذا التأسيس. بعدما أسست القواعد النظرية ووضعت وبعدما صارت إلى العمل، والحق أن هذا التصنيف في تلك القواعد وهذا التحرير الذي صار إليه العلماء في الكتابة في القواعد التي تتعلق بضبط الرواية وتحرير النقل، هذه القواعد لم تكن أيضا كما مر ذكره في بداية الوضع، لم تكن هذه القواعد وليدة عام كتابتها. يعني قال إن العالم الفلاني كتب الكتاب الفلاني في سنة كذا، فتكون هذه القواعد إنما أسست في هذا الزمن أبدا، وإنما كانت تتلقى ملكات يتحصل عليها طالب العلم من شيوخه شيئا فشيئا وتمارس عمليا، لأنه من المعلوم في هذا الدين العظيم أن الممارسة العملية كانت قبل التدوين النظري، وأن العلوم أسست شفاها نقلا. فمن لأذن ممن يؤدي إلى من يتحمل في مجالس التعليم وفي مساجد الله رب العالمين وفي المدارس التي أنشئت على امتداد ربوع هذا العالم الإسلامي المرحوم المبارك، فكان هذا العلم يتناقل بين هؤلاء الطلاب من شيوخهم، فمن لأذن على هذه الصورة. وكانت القواعد محررة منضبطة كأنما كانت سليقة، وهذا هو الذي بينه أبو حاتم رحمة الله عليه. أبو حاتم لا ولده ابن أبي حاتم، وإنما ما بينه أبو حاتم نفسه، عندما جاءه رجل يوما فقال له أنا آتي إليك بالحديث فتقول هذا لم يثبت وهذا موضوع وهذا ضعيف وتعطي أحكام، فمن أين مثلها؟ فقال له أرأيت لو أنك ذهبت إلى الصيرفي فأعطيته دينارا، يعني إلى الرجل الذي يعمل في الذهب والفضة، فأعطيته دينارا فقال لك إنه مغشوش، لو أنك أصررت على أن هذا الدرهم أو هذا الدينار هو من الذهب الخالص أينفعك ذلك عند الناس أو في حقيقة الأمر؟ قال لا. قال فمن أين علم؟ يعني هو يأخذ الدرهم أو الدينار ينظر فيه فيقول هذا خالص صراح وهذا مدخول مغشوش، من أين علم؟ هذه ملكات يتحصل عليها طالب العلم من معاناة العلم على تلقي العلم على الشيوخ ومن النظر في مصادر ذلك العلم، تتحصل الملكة شيئا فشيئا، وهو ما نبهنا عليه مرارا في مراتب الطلب وطرق التحصيل. ما ذكره ابن خلدون عطى الله عنه فيما ذكره في المقدمة من تحصيل الملكة، وأن أفضل الطرق في تلقي العلم أن يبسط العلم في مختصر غير مخل حتى تتربى الملكة الجزئية، ثم يكر عليه من غير ما خلط له مع علم آخر في ما هو متوسط من مصادر أهل الفن، أهل الفن يعني أهل العلم أو الفرع الذي يبحث فيه، من مصادر أهل العلم في علمهم فيما هو متوسط من كتبهم. فإذا ما ترقت الملكة شيئا عاد به الشيخ إلى المبسوطات فسرد جميع ما هنالك وما يتعلق بتلك المسائل، فإذا خالف هذه الطريقة فلربما لم يحصل من العلم شيئا. فهذه القواعد التي حررت والضابط التي بها الرواية قد ضبطت، هذه الأمور كان معمولا بها قبل أن تحرر، كان العلماء يعقدون به، يعني لم ينتظر المحدثون حتى يأتي من يأتي عندما جاء الرام هرمزي فكتب المحدث الفاصل على ما مر ذكره من التتابع، الحاكم في معرفة علوم الحديث، إلى أن وصل الأمر إلى ابن الصلاح، ومن كان قبل ذلك كيف كان يقضي ويحكم. يقول هذا الحديث فيه كذا. فلما جاء الرجل إلى أبي حاتم رحمه الله قال له خذ أو هات عدة أحاديث، فأعطاه جملة من الأحاديث، اكتب هذه الأحاديث في قرطاس، فوضع الأحكام على الأحاديث، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. قال ثم اكتب نسخة أخرى من هذه الأحاديث بغير حكم، واذهب إلى أبي زرعة، ونسخة أخرى واذهب إلى فلان، واذهب إلى فلان، واذهب إلى فلان، وأتني بجواباتهم بإجاباتهم. فذهب إلى الذين حددهم وعينهم وأتى بالإجابات على هذه الأسئلة التي سئل فيها أبو حاتم نفسه، فجاءت الأجوبة تكاد تكون متطابقة. أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أسحر هذا؟ هو العلم يا الملكة. طبيب الحاذق يدخل عليه المريض يشخصه في أثناء سيره، وقبل أن يلجأ إلى الفحوصات المتعددة ربما يضع اليد، وإنما يتخذ أمثال هذه الفحوصات أحيانا على ما تكلفه من مال ووقت، ربما يتخذ أحيانا لتأكيد فقط، لتأكيد وجهة النظر، لتأكيد ما ذهب إليه. هذه ملكة، هذا حس، حتى الأطباء حتى في الطب يسمونه الحس الإكلينيكي، الحس الفحصي في فحص المرضى. فأمثال هذه الأشياء يعرفها المحدثون، ولذلك كانوا يقولون أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرجل يخالط الرجل عدة سنين فيعرف من حاله ما أقبل وأدبر وما ظهر وما بطن، وإذا جاءه منه خطاب بعد معرفته له، معرفته له بأسلوبه وكلامه وحركة حياته وأخلاقه، فهو يعرف عنه هذا. فربما أتاه خطاب منه فينظر فيه يقول هذا ليس منه، كيف؟ يقول لا يتسق مع ما أعرفه عنه. فإذا كان المحدثون هم أكثر الناس اختلاطا بكلام رسول الله ومخالطة وممازجة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم هذا الفرقان، وليس هذا جروحا عن الأخذ بالقواعد، وإنما كان العلماء من السابقين عليهم الرحمة يأخذون بالقواعد أخذا عمليا. ثم لما جاء التدوين دونت تلك الأشياء التي كان. ولا أريد أن أجعل هذا التشبيه قائما هاهنا، لأن الشعراء قبل الخليل بن أحمد كانوا ينظمون الشعر، ولم يكن علم الخليل قد دون، يعني لم يكن الخليل قد دون علم العروض بعد، وإنما استخرج الخليل بن أحمد، استخرج ما استخرج من هذه الأمور المتعلقة بوزن الشعر وضبط نظمه وقوله، إنما استنبط ما استنبط من تلك النصوص أصلا، يعني هو عاد إليها بالاستقراء، ما يسميه العلماء بالاستقراء، وأخذ يستقرئ النصوص فأخذ يخرج هذه النصوص التي وردت إلينا من الشعر العربي في جملته، وكان له جامعا لا تخرج عن هذه الأوزان. ثم وضع وافترض الدوائر ووضع المهمل بإزاء المستعمل، وأخذ يقول ولم يستعملوا كذا وكان يمكن أن يستعملوا، وأهملوا كذا وكان يمكن أن يكون مستعملا، إلى غير ذلك. فهل أتى الخليل بن أحمد هذا الكلام من الفراغ؟ إنما أتى به من أين؟ إنما أتى به الخليل بن أحمد رحمه الله عليه من المادة الخام التي كانت عنده. إذن الشعراء قبل الخليل بن أحمد كانوا يقولون، وإذا ما كسر الوزن كانوا يتوقفون، والنقدة يقولون هذا فيه شيء. فمن أين؟ كانت القواعد موجودة ومستعملة ومضبوطة ومنضبطة، ولا لما أتى التدوين أسس بعده. فلا تحسبن أن ما كان بعده من تدوين القواعد في المصطلح وفي علم الجرح والتعديل إنما كان لاحقا، إنما كان سابقا للاستعمال، وإنما هو كان لاحقا للاستعمال والأخذ به. وصل العلماء عليهم الرحمة إلى الكتابة في الموضوعات، وهي من الطرق التي سلكها العلماء في مواجهة الواقع، التأليف في الموضوعات. المكتبة الحديثية زاخرة بكتب كثيرة عن الأحاديث الموضوعة، من أهمها وليس سردا وحصرا، تذكرة الموضوعات لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المتوفى سنة 750 من الهجرة. أشار الكتاني إلى أن ابن طاهر جمع فيه أحاديث كتاب الكامل لابن عدي المتوفى سنة 65 و300، ورتبها على حروف المعجم وزين عليها. وقال المعلمي العلامة عبد الرحمن إنه من الكتب التي اشتملت على الموضوع والواهي ونحوه، وذكر أن اسمه في بعض التراجم التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة أي منكراتها، ولا يعتد بتسميته في المطبوع تذكرة الموضوعات. إذن تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي يرى المعلمي أن هذا الاسم ليس هو الاسم الحقيقي، وإنما الاسم الحقيقي لهذا الكتاب التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة. كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الهمداني الجوزقاني الجوزقي المتوفى سنة 43 و500 من الهجرة، ويسمى أيضا الأباطيل للجوزقاني. قال الذهبي: وهو محتو على أحاديث موضوعة وواهية، طالعته واستفدت منه على أوهام فيه. كتاب الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، وقد طبع في 3 مجلدات، وقد تساهل فيه أبو الفرج كثيرا، وهذا هو الذي عابه عليه فيما تذكر الإمام ابن الصلاح في المقدمة، وكذا ذكره، يعني ذكر هذا الكتاب ورد ما كان فيه من تعسف الإمام زين الدين العراقي في الألفية التي نظم فيها المقدمة، بحيث أورد فيه الضعيف بل الصحيح، يعني لم يورد حتى في كتاب الموضوعات الضعيف فقط والضعيف غير الموضوع كما مر، بل أورد الحسن بل والصحيح بل وأصح الصحيح، فإنه أورد فيه حديثا في صحيح مسلم وآخر في صحيح البخاري، جعله ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فإذا ما نظرت في كتاب الموضوعات لابن الجوزي فتثبت أن الرجل رحمة الله عليه لأهل العلم الكبار، ولكن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. فالشيخ ذكر حتى في الموضوعات حديث في مسلم، سبحان الله، هل يكون في مسلم حديث موضوع؟ وكذلك في البخاري ذكر حديثا من صحيح البخاري ذكره في الموضوعات. المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في الباب، للحافظ ضياء الدين أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي المتوفى سنة 23 و600، وقد طبع في القاهرة سنة 42 و300 ألف. موضوعات الصاغاني للحسن بن محمد الصاغاني المتوفى سنة 50 و600، وله أيضا الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط، الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط. ويرى الأستاذ نجم عبد الرحمن خلف أنه أصل موضوعات الصاغاني، يعني هذا الكتاب الثاني للصاغاني الحسن بن محمد هو أصل الكتاب الأول كتاب الموضوعات. الأحاديث الموضوعة التي يرويها العامة والقصاص هي رسالة لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية جد الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الجد، لأن هذه الكتب كتبت على التاريخ، يعني هذه الكتب التي نسردها هنا مكتوبة على التاريخ، تاريخ وفيات المؤلفين. فالإمام عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الجد توفي سنة 52 و600، وهي مخطوطة في دار الكتب المصرية. أحاديث القصاص للحفيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية المتوفى سنة 38 و700، وهذا مطبوع بتحقيق الدكتور محمد لطف الصباغ، المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700، طبع الكتاب باسم نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول، الباعث على الخلاص من حوادث القصاص زين الدين العراقي رحمه الله الإمام متوفى سنة 600 و800، لخصه واستدرك عليه السيوطي في كتابه تحذير القواص من أكاذيب القصاص، وهو مطبوع أيضا. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1910، اختصر فيه كتاب ابن الجوزي في الموضوعات واستدرك عليه وزاد فيه. كتاب النكت البديعات على الأحاديث الموضوعات لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1910، واشتهر باسم التتبعات، وفيه تتبع السيوطي موضوعات ابن الجوزي. زيل اللآلئ المصنوعة كتاب آخر للسيوطي. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لعلي بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني المتوفى سنة 63 و900، وقد جمع فيه بين موضوعات ابن الجوزي والسيوطي مع تلخيصها، وهو كتاب مطبوع أيضا. تذكرة الموضوعات لجمال الدين محمد بن طاهر بن علي الفتني الهندي المتوفى سنة 86 و900، مطبوع أيضا. قانون الأخبار الموضوعة والرجال الضعفاء للفتني، وهو مطبوع مع التذكرة. الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، وهو الموضوعات الكبرى لعلي بن محمد بن السلطان الهروي المعروف بملا علي القاري المتوفى سنة 1410 من الهجرة. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، وهو الموضوعات الصغرى لملا علي القاري. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لمرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 32 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق ونشره الدكتور محمد لطفي الصباغ. الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي لمحمد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي المتوفى سنة 77 و100. توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية. الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات لمحمد بن أحمد السفارين الحنبلي المتوفى سنة 88 و100، واختصار لكتاب الموضوعات لابن الجوز. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة 50 و200. قال الكتاني وقد أدرج فيه كثيرا من الأحاديث التي لم تبلغ درجة الوضع، بل وأحاديث صحاحا وحسانا. فالتفت أيضا إلى الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، فيه أحاديث لم تبلغ درجة الوضع بل فيه أحاديث صحاح وحسان. نبه على ذلك عبد الحي اللكنوي في ظفر الأماني، وظفر الأماني مطبوع محقق. الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي المتوفى سنة 400 و300. اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع لمحمد بن خليل القاوقجي الشامي المتوفى سنة 350. تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحمد البشير ظافر الأزهري المتوفى سنة 350. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. هذا الذي كان من تلخيص لجهود العلماء عليهم الرحمة في مقاومة هذا الأمر الجلل الذي دخل على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد عاش لذلك الأمر الجهابذة من العلماء المحدثين النقاد الحفظة، وسلخوا في ذلك وفي مقاومة ذلك الوضع وتأسيس الأسس وتأصيل الأصول، سلخوا من أعمارهم سنين ينفون الدخيل ويثبتون الأصيل ويفتشون عن أحوال الرواه ويفحصون الأسانيد. لما؟ ليظل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا نقيا من كل شوب بريئا من كل طعن. وقد بلغ العلماء رحمة الله عليهم في هذا الشأن الغاية المنيفة والرتبة الشريفة ليتحقق فيهم وعد الله جلت قدرته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله بهم الدين وبلغ بهم حديث نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم لتنقطع حجج المعاندين وتخرس ألسنة الطاعنين، والحمد لله رب العالمين. فهذا الذي مر ذكره في هذا الأمر إنما هو المدخل الذي يدلف منه طالب علم الحديث من أوسع الأبواب لكي يذهب بعد ذلك إلى المرج إلى البراح من أجل أن يتعلم تلك الضوابط وتلك القواعد التي قاعدها العلماء وضبطوا بها السنة إسنادا ومتنا، وما بين ذلك ما قبله وما بعده، حتى صارت عندنا هذه العلوم التي ليست عند أحد من أهل الأرض كما مر ذكر ذلك، وهو المسمى عند العلماء بالعلم المستطيل. فعلم البحث والفحص في الأسانيد يسمى عندهم بالعلم المستطيل، لأنه فيه راو يؤدي عن راو وتلميذ يبلغ عن شيخ حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العلم من الشرف بمكان عظيم، و والقيام عليه جهاد في سبيل الله رب العالمين من أشرف الجهاد، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الجهاد بالبنان واللسان والدعوة إلى الله رب العالمين كتابة وموعظة وتعليما وحياطة لدين الله رب العالمين أشرف من الجهاد بالسنان. يقول أن الجهاد بالسنان إنما هو مقدمة للجهاد باللسان والبيان. يعني المسلمون كانوا يحاربون من أجل أن يخلى بين الشعوب وبين كلمة الله رب العالمين ليسمعوها، فإذا اعترضهم معترض جاء السيف، فإذا ما سلمت الأمور أغمد السيف وبدأ الجهاد باللسان. فالجهاد باللسان والبيان هو الأصل، الجهاد باللسان والبيان هو الأصل، ومن أجله قال من قال: توزن دماء الشهداء بمداد العلماء يوم القيامة، توزن دماء الشهداء بمداد العلماء يوم القيامة. ومن أجل ذلك كان العلماء الثبتة الحفظة النقدة الذين يؤدون الأمانة، أمانة الدين إلى الأجيال نقية من كل شوب بريئة من كل خلط، كان هؤلاء يعرفون ما يصنعون. وهذا ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يبري أقلامه كما هو معلوم عنه رحمة الله عليه، وكانت البراية التي تتخلف من بري الأقلام يجعلها جانبا، كلما بريت له الأقلام أو براها أخذ تلك المخلفات التي تتخلف من بري الأقلام التي يخط بها على قراطيسه هذا العلم الشريف، يأخذ تلك البراية جانبا. وأوصى إذا ما مات أن تسخن مياه غسله بتلك الأشياء. قال من تتبع حاله رحمة الله عليه: فقامت على أمر ذلك التسخين لتلك المياه لمياه الغسل، وبقيت بقية رحمة الله عليه من كثرة ما كتب، وهو من أكثر العلماء تصنيفا رحمة الله عليه. فدونكم شبابة المسلمين وشيوخ المسلمين، رجال المسلمين ونساء المسلمين، دونكم هذا الميراث فاحملوه، وعندكم هذا التراث فاحفظوه. عندكم معشر المسلمين شبابا وشيبا، رجالا ونساء، شبابة وأطفالا، دونكم هذا التراث فاحملوه، وهذا الميراث فاحفظوه، وأدوا الأمانة ولا تخونوها، فإن الأمر جد لا هزل فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر على الطلب، وأن يرزقنا الرغبة فيه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.